الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشبهة المحصورة، قلنا في الشبهة المحصورة نبحث في مقامه. المقام الأول أنه هل يجوز ارتكاب كلا الإناءين أم لا؟ يعني بعبارة أخرى شنو المخالفة؟ المخالفة القطعية هل جائزة أم لا؟ هذا المقام الأول استلمنا وقلنا على أنه ماذا لا تجوز المخالفة القطعية. ليش قلنا؟ لوجهين. إما ماذا إذا تتذكرون؟ تهافت بين الصدر وبين الذيل. وإما من ناحية ماذا؟ أنه دليل يلزم المخالفة مع الدليل الواقعي. في اليوم الكلام يقع في المقام الثاني في درسنا الجديد من الآن، وهو أنه كلا الإناءين ما يجوز أشربه. أتدري واحد في العشرة؟ يلا إناء ثم أشرب. من الاثنين أشرب المخالفة قطعية مجوز. للوجهين السابقة. لكن ترد واحد خلق الشرطة يجوز ولا نقول اثنين اثنين يكون تهدهن تتركهن، يعني مناس تتركهن يعني معناه شنو بعبارة اخرى؟ الموافقة القطعية شخصية واجبة. فهل الموافقة القطعية الذي تحصل بي من الموافقة القطعية بترك الاثنين هل هي واجبة او ليست بواجبة؟ طب رأي العلماء التفريدة، رأي العلماء المشهور قالوا شنو؟ انه يجب اجتناب الاثنين سمع المواثقة القطعية واجبة، بل بعضهم ادعى الاجماع على وجود اجتنابهما معا. ولكن هم أكو بعضهم يقول ليست بواجب، لكن يا بعض ما أدري. بعض أكو يقول على أنه ليست بواجب، بل بعض أكو شي يقول قرعة نجريها. نجري القرعة وياه النبي بني، يقول إن القرعة تركنا تركنا والثاني بني نرتكبه. لكن مشهور بالشي يقولون انه يجب الاجتناب عن الاثنين. طيب انت شيخنا الانصاري قال انا هو المشهور، طبعا واضح دائما انا موافق المشهور. شنو دليلك انه دليل يجب ترك الاثنين؟ دليلك شنو؟ دليل بسيط ما في شيء. لعلك انت اذا تاملت تقوم وتذكر هذا الدليل. انت الان اذا واحد يوجه لك سؤال قال لك يلا دم الجلاسين ثم اتركني ولا تقول له ايه؟ يقول لك ليس. تقول له شو يخل عمزة شو يخل أفكر لما نفكر إلما تبتدي أنه ليش يتترك الاثنينات من هذا الباب من باب على أنه أنا أعلم بوجود ماذا الحرام هنا يعني بين هذين الإناءين وما دمت اعلم اذا لابد من الاجتناب عن هذا الخمر الموجود بين هذين الاناءين. والاجتناب بما يحصل بتركهما معا. اما لو لم ارد ان اجتنبهما معا ارتكب واحد واترك واحد اذا لم اعرض باني قد اجتنبت الحرام الواقعي. فالخلاصة انه العقل عند عبارة اخرى يقول الاشتغال اليقيني اشتغل الغرض اليقيني. وان قلت حتمن مجهولة انا خمر ادري اكو جذبة قلت حتمن مجهول بترك ذلك الخمر. وهذا الاشتغال اليقيني يصل الفراغ اليقيني. الفراغ اليقيني من يحصل لتركهما معا. إذن على هذا الأساس يجب تركهما معا من هذا الباب، يعني بعد العلم بوجود الخمر ودليل الشرب يشمل هذا الموضوع. الاجتناب عن هذا الخمر لا يتحقق الا الاجتناب الجزمي الا بتركهما معا، والعقل يقول لا بد من تحصيل البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل الا بتركهما معا. وان شئت قلت، وان شئت قلت بعبارة اخرى اذا بدل اقول دليل اجتناب عن الخمر اما يشمل هذا الخمر او لا يشمل هذا الخمر، واحد من ذلك كده يشمل ولا يشمل. اذا تقول ما يشمل كل الزين، لكن موافقة قطعية ما تصير واجبة، لكن يكون تقول المخالفة القطعية تجوز. ليش؟ لان دليل اشتمل ما يشمل، فيكون تقول تجوز المخالفة القطعية مع انه لم تجوز. واذا يشمل يعني اشتمل هنا موجود، فيكون أتيقن بأنه قد انتفلت. وكيف أتيقن؟ وكيف أتيقن؟ أتيقن بتركهما معا. وإذا أردت أن يتبين لك صدق ما قلناه فاختبر ذلك من نفسك. صدق ما قلناه له انه يجب تركهما معاً. قدر الثاني قبل موجود. قال له مولاه في يوم من الايام، يا عبدي اجتنب عن الخمر الموجود بين في هذين الاناءين، بين هذين الاناءين، افترض اناءين اصب واحد من الخمر، والمولى انت سأفترض نفسك مولى، قلت لعبدك اجتنب عن الخمر المردد بين هذين الاناءين. اهمان العبد اذا ارتكب احد الاناءين تذم انت المولاي ولا تذم؟ ليش تقول له انا قلت لك اجتنب عن الخمر، فلعل على انه هذا اللي ارتكبت ماذا هو الخمر، وانت لا تخرج على انك قد اجتنبت عن الخمر الا بماذا؟ بالاجتناب عن كلا هذين الاناءين. فالعقلاء انت جنابك تحكم وتقول. إذن على هذا الأساس القضية يعني وجدانية عرفية عقلائية، ما تحتاج علما إلى دليل. لكن مع ذلك سمع قلت قلت ماذا موجود عندنا، هل مقدار ماذا تنطبق؟ ونرى الباقي. يقول قدس سره، أما المقام الثاني فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. المقام الثاني شنو هو؟ وجوب الموافقة القطعية. العلماء شو يقولون؟ دليل يقول الحق وجوب الاجتناب وفاقا للمشهور، المشهور يقولون وجوب الاجتناب. وفي المسالك انه مقطوع به في كلام الاصحاب. والاصل مقطوع من كلماتهم هذا الشيء، وجوب الاجتناب على الاثنين. بل وفي المدارك. ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده الى الاصحاب. يعني نسبه يعني وجود الموافقه القطعيه نسبه الى يعني الاصحاب يعني سيقوله يعني وجود الدعكه من اجمع. وعن المحقق المقدس الكاظميني سيد الاعرجي رحمه الله عليه في شرح الوافيه سيد نفس الاعرج دعوى الاجماع صريحا علينا على انه يجب الموافقه القطعيه. طب هذا الراي الاول انتهى، اللي قلنا مشهور بالمجمع عليه. اجينا للراي الثاني، وذهب جماعه الى عدم وجوده، قالوا لا يجب الاجتناب عن الاثنين، الموافقه القطعيه ليست واجبه. نقطه الراي الثالث، وحكي عن بعض القرعه. انت يا شيخ ما رأيك رأي المشهود يعني اجتناب عن الاثنين، شنو دليلك؟ لنا بل شوف هذا دليل على ما ذكرنا، على ما ذكرنا شنو ويجب الاجتناب عن الاثنين، انه اذا ثبت كون ادلة تحريم المحرمات، دليل تحريم المحرمات مثل ما اجتناب عن الخمر، إذا اضطرناها الأدلة الشاملة للمعلوم إجمالا تشمل هذا الخمر المردد ما مختص بالخمر التفصيلي، ولم يكن هنا مانع عقل أو شرع من تنجيز التسليف به به يعني دوما بالاجتناب عن هذا الخمر المردد، مانع عقل أو شرع ناقل لزم بحكم العقل. عقل شيء ذو يقول لكم تترك اثناتك اشتغل يقني صرع الفراغ، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم. شلون اتحرز؟ شلون اتحرز؟ يقول لي يقول بالاجتناب عن كل المشتبهين. طب الاجتناب معلق التحرز، وبعبارة اخرى هاي اللي ذكرتها انا بعبارة اخرى يقول التكليف بذلك المعلوم اجمالا يعني بالخمر المردد، يعني بالخمر المردد إن لم يكن ثابتا. إيش الخمر؟ إيش من هذا الخمر المردد؟ جازة المخالفة القطعية، لكن يجوز ارتكاب الزنات. والمفروض في هذا المقام لما نتكلم فيه وجوب الموافقة، قد فرقنا من حرمة المخالفة، وإلا إذا شنو نقول المخالفة قطعية جائزة، فبعد ذلك نبحث ماذا؟ هل تجد الموافقة أو لا؟ فبعد واضح تجوز يعني قلنا المخالفة قطعية، فلما نبحث نعرف نفرغ الناس عن عدم الجراس. والمفروض في هذا المقام يعني مقام وجوب الموافقة القطعية التسالم على حرمتها، يعني حرمة المخالفة القطعية هي فارضة، وإن كان ثابتا. إذا قلنا مثابت اشترب ما يشمل هذا الخمر المردد، شيء المخالفة القطعية جائز، وإن كان ثابتا يعني اشترب يشمل هذا الخمر المردد، وجب الاحتياط فيه بحكم العقل. العقل يقول لك يجب الاحتياط عن فرق اثنينات، ليش؟ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه. ليش لآخر؟ لأن المفروض لما كان ثبوت التكليف ذلك المحرم مكلف في المولى بأن تترك الخمر وتبرع الخمر واحد من ذلك، إذن العقل بعد ما يقبح معاقبة أنت، فلم يقبح العقاب عليه يعني على شرب الخمر إذا اتفق ارتكابه، إذا اتفق مثنى ولفرد إناء واحد وهو الإناء الأول واتفق واقعا على أنه هو الخمر واقعا، بعد مو قبيح انت اقابك. العقل يقول مو قبيح لان المولى قال لك اشتند عن من؟ عن الخمر، ويجبر يشتري عن الخمر هذا المولى، وتحتمل على ان واحد من ذن السنين هو الخمر، فلما تتناول هذا الاولي افرض واحد تناولته اذا كان خمر واقعا شيء اذا ماذا؟ لا باس بعقابي، ولو لم يعلم به حين نفسك لما نشبه ما تدري، لكن مع ذلك لا يؤثر ما تدري، عدم علمك لا يؤثر في صحه عقابك. واختبر ذلك من حال العبد اذا قال له المولى، هذا المثال العرفي. عليكم السلام ورحمه الله. ايش قال المولى؟ اجتنب يتحرز عن الخمر المردد بين هذين البناءين. ايش قال؟ فانك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط، يعني تقول كان انا بلا شك كل واحد يقول كان عارف شيء شنو الفرق؟ فرق شنو؟ موجود بين العلم ما قلنا بين العلم ثم استدعى الخمر والخمر ماذا؟ مردد ماذا؟ هذا لكم مما تقول الشيخ. ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة إلا ثلاث طرق صغيرة، وهي شنو؟ إلا العموم والخصوص. العموم والخصوص عن شنو؟ يعني لا تأشر على الخمر بنيش الأدلة، مش تشمل ما مختصة بموارد العلم الإجمالي، بل تشمل ماذا؟ عامة، موارد الخمر المعلوم تفصيلا وموارد الخمر المعلوم المردد يعني إجمالا، عامة تشمل الاثنين. أما هذا المثال الذي ذكرنا أنه مختص بموارد الخمر المردد خاص يعني بهذه الموارد، ما يشمل الخمر التفصيلي، مجرد هل فرق اكو بالعموم وبالخصوص؟ أدلة الخطابات الشرعية عامة تشمل خمر المردد وخمر المعلوم تصيرا. أم هذا المثال مختص بالخمر المردد، لكن مجرد هذا الفرق، هذا فرق غير فارق، هذا لا يؤثر بعد التالي. يقول ولا فرق بين هذا الخطاب، خطاب اجتمع عن خمر المردد الذي هو مختص بالمردد، وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة. أدلة المحرمات مثل شنو؟ اجتمل عن الخمر مثلا، إلا العموم والخصوص. تلك عامة أدلة المحرمات الشرعية تشمل الطرارة المهية، وهذا خاص. كلها المستعظم يقول إلا العموم والخصوص مناسب أن شيء كبير، إلا بالعموم المحترف إلى العبارة ولا. فإن قلت إصالة الحل، طيب هاي قولي، قد واحد يقول شيخنا طيب خل نجري كل شيء لك حلال، إصالة الحل خل نجريها. أقول لك وين تجريها، وين تجريها؟ قل لي بالثنين لو في واحد. ها شو أقوله مناسب؟ شو أقوله؟ في واحد أدري إذا عيد أقوله نقول له ترجيح بلا مرجح، أدري شو تقول لي في الدنيا؟ شو تقول لي؟ معارضة. ها فراحت شو أقوله؟ أقوله تجري في الإثم، نجريها في الإثم تحت المعارضة، بعد المعارضة ماذا؟ شو نقول؟ تساقط؟ لا يصل التساقط، بل نقول بماذا؟ بالتخيير. فإنه بعد معارضة الأصول لا يرمى للتساقط، وإنما نقول بالتخيير. فإن الضرورات تقدر بقدرها، والعمل بالدليل مهما أمكن أيضا من الطرف. بس تطحن اثنينات الميز، بل تعمل باثنينات ما تقدر، ولكن تخير مولانا. خوش احتشاوي ماذا يجيه؟ ما هي الجواب؟ فإذا صار تخير النتيجة شو تصير؟ أنه فرد واحد ترتكى واحد مترتكى، يعني الموافقة القطعية صارت ليست بواجب. هاي إشكالات. أنا ترى وياك الموافقة القطعية واجبة، لكن شلون نتمكن ندفع هتش إشكالات لو وجهت إلينا؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول حتى الواحد ترخيص الواحد ما يجوز. أجيبك بجوابين الحق، أجيبك بجوابين. الجواب الأول أقول حتى الترخيص في واحد ما يجوز، كما تذكرون قلنا في قبل كم درس. ليش قلنا؟ لأن سماحة العقل شو يقول؟ الاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ البراءة اليقينية. يعني العقل يقول حتى الواحد لم يجب تركه، يعني البراءة اليقينية لا تحصل إلا بذلك. فإذا كان الأمر كذلك فما يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب واحد، لأنه مخالف لحكم الخطأ، لأنه مخالف لحكم الخطأ. كما ان التخصيص الثاني ما يمكن لانه مخالف حكم العقل، كذلك التخصيص في واحد. الله اذا ذلك المحكمه لا يقول لكم ايش وقت ما اشتغال يقين العقل، ترى يقين هو لازم يجب عليه بالنسبه للاهم مشتغل التكاليف. لكن مع ذلك التكاليف، التكاليف شنو؟ اذا تاخذ التكاليف كلها، كل تكليف هو لما تاخذه، اي تكليف اذا الذمه مشغوله به يجب الفراغ منه. طبق شلون؟ قال اشو؟ اقول مخالفة مخالفة الحكم الخطر في كل مورد، يعني هاي خمسة جنيات في عدم مخالفة يقين. واذا مخالفة يقين فيكون اثر الرجل يقين، فراغ يقيني، فراغ يقين. شلون يقين علم التكليف النسبية ميقينة ظاهرا؟ طيب ذات محفوظ السلام الشارح يقرر ويقول على انه ماذا؟ لا بأس بالتفريق بهذا الشكل. هو يعين لنا ماذا؟ صار الطريق ماذا للتفريق. اما اذا ما في طريق ماذا للتفريق؟ فلو تفريق يقيني، لكن يقيني تحقيقي، لا يقين وجداني لا يقين كله لا بد منه، لكن اليقين على قسمين، لا يقين وجداني لا يقين ماذا تعبد يعني بأن الشارع يقول لنا الفراغ ماذا هكذا هذا. فالخلاصة الجواب الأول أن نقول على أنه هذا التفسير واحد يمكن لأنه مخالف لحكم الحق، وثانيا يقال على أنه حضرة جمامة قلت عند تعارض الأصول نقول دينا، نقول دينا عند تعارض الأصول بالتأخير. سيجيئنا الجواب في باب الاستصحاب إن شاء الله أنه عند معارضة الأصول نقول ماذا بالتساقط، لا أنه ماذا بالتخيير. نطبق يقول قدس سره، فإن قلت إطالة الحل في كل المشتبهين يعني كل شلة حلال جاريك في نفسه، كل شلة حلال يمكن يشمل هذا يشمل هذا ومعتبرة في نفسه لا يوجد معارضة، بس هذا الذي إذا صار معارضة عند المعارضة ما نقول بالتساقط، ليش نقول بالتساقط؟ الضرورات قدر قدرها مهما أنكم يلزم العمل بالدليل، فشو نقول؟ تخير نقول وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين كي يتخير في العمل في أحد المشتبهين يا أخي ترتكب يا حدث، ولا وجه لطرح كلا منهما يعني كلا الأصلين، ليش تطرح كلا الأصلين؟ قلت جوابان، قلت جوابان. في الجواب الأول شو يقول؟ أسالة الحل لا تكون حتى في الواحد لأنه قال حسن العقل، أسالة الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعي وهو الخمر المرتب مكلفا بالاجتناب عنه، تكليف نجة المفروض على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه، خطاب بالاجتناب عنه هو خطاب اجتنب عن الخمر، ايش من هذا الخمر؟ وذلك الخطاب خطاب منجس، يعني شنو منجس؟ يعني ما معلق، لم يقل اجتنب عن الخمر ان عرفته تفصيلا، لا لا لا لا لا لا لا لا اجتنب عن الخمر الواقعي فهو مطلق منجس يشمل حتى هذا الخمر، ما معلق على معرفتي به تفصيلا. فاذا كان كذلك اذا اصالة الحل حتى في الواحد لا تجري، ليش؟ ما دام اجتنب عن الخمر يشمل، يقول لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك، إذا أكو اشتغال يقيني بترك الحرام الواقعي، العقل مقتضى حكم العقل في الاشتغال اليقيني شنو هو؟ هو الاحتياط والتحرز عن كل المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام، يعني اشتغال يقيني يصير الفراغ له، وهو معنى المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى اترك ما لا بأس به حذرا أما به البأس. اشتغال يقين مثل الفراغ يقين عبر عنه في هذه المرسلة الذي في السرائر، هذه مرسلة السرائر في بعض كتب الفتاوى وهو السرائر شمينكي اترك ما لا بأس به ضمن الإناءين، واحد لا بأس به واحد فيه بأس، اترك ذاك الذي لا بأس حذرا عن الوقوع ومن الوقوع فيما فيه إذا العقل حكم بالإشغال يقيني سعي فرار اليقيني، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما أطلاق المقام. شلون أطلاق المقام؟ ما شرط أطلق في ما ندري أن الدليل الإثن والخمر في كليهما يعني في المورد المحيين عن حكم المجنة بكتب أصلاق شامل ماذا مثل شامل مثل لا مو أبو أصلاق مقام أطلاق لرد القبار شامل مثل هو بلا عشان نسلي ويشترب عن الخمر يشمل التنح حتى هذا الخمر المرد لا نسلمي، لكن مقتضى الشمول لها الخمر المرد يكون مترك الاثنان أسي لا لرد هذا بعد ماذا معنى مثل اليوم من قال على اليوم ما أخر نرجع له إذا ترضى على أنه ما أكو أطلاق لرد وهنا أطلاق لفظ ماذا أقول؟ كان أطلاق المقام أنت شو تسويه؟ فأنت شو تقول؟ ها؟ الإجمال الخارجي. الإجمال الخارجي؟ لا. رأيتني الخمر. ولا حتى إذا شاهد ذاك العرض وش يقول له؟ يقول له تشتغل على الخمر هذا الخمر الواقعي يشمل ما؟ لا هذا يجوز. زين. فلا يقام مجال للإذن في أحدهما. الجواب الثاني. الجواب الثاني هذا. ولو سلمنا ولو سلمنا ولو سلمنا شنو سلمنا؟ أنه أصالة الحل تجري فينا في كلا. بعد الجواب الأول شنو نقول؟ ما يمكن تجري. هل لو سلمنا تجري؟ فنقول يجي في باب الاستصحاب. أما بعد المعارضة ماذا نقول؟ مو بالتفاقد، وإنما نقول بالتخير، ولا نقول بالتخير وإنما بالتفاقد. وسيجيء في باب هذا الجواب الثاني انتقلت الى منهجة البحث يا أخي، وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكم. إذا واحد حاكم تفاقد الحاكم يمشي يقدم الحاكم، الحكم والتفاقد ما التخير كما تفضلين. فإن قلت هذا الإشكال الثاني أنه أنت أمس أيها الشيخ الأنصاري أمس أول أمس أمس أول أمس ما أدري قلت يمكن الشارع أتعلم اسمه يأذن في واحد، لكن بعد ما شنو ينهى عن الثاني. هاي الفكرة ليش ما تطبقها بهذا البيان؟ نطبقها بهذا البيان، شوف شو راح أطبقها، يعني نفس هالفكرة أريد أن أطبقها بهالبيان، بأن نقول إن الشارع حينما يقول كل شيء لك حلال، وأنا عندي إناءان، واحد ماء وواحد ماذا خمر، إذا أردت أطبق كل شيء لك حلال علينا على هذا الإناء الأولي مثلا، أقول هذا الإناء الأولي ثلاث إناء، أقول أن هذا الإناء الأول هو ماذا؟ شيء لا اعرف انه حرام، فهو حينئذ ماذا بالتالي شو يصير؟ كل شيء لك حلال تشمل. فاذا الرواية قالت لي حلال وبالتالي قالت لي بانه قل هو ماذا؟ الماء، فلازم ذلك انها ماذا تقول لي الرواية؟ تقول لي الثاني حرام، لان المفروض انه انا ماذا اعلم ليه هذا ماء وذاك خمر، ليه العكس؟ مو شيء ولا. فإذا فرض على أنه الرواية طبقتها على الإناء الأول، إذا التي هذا حلال ابن حلال ابن ماء، فإذا بنيت أنه ماء وقلت أنه حلال، يعني بالتالي الرواية ماذا تقعد تقول لي؟ أنه خمر. بعد ما أقدر أطبق الرواية عليها على الإناء الثاني، فقط على الإناء الأول، لأن المفروض لما أطبقها على الإناء الأول هي الرواية اللي تقول لي، تقول لي هذا حلال والثاني خمر. بعد ما أقدر أطبق الرواية على من؟ لا تقول لي بعد تطبقها ماذا على الثاني؟ أقول لك لا، لما أطبقتها على الأول هي الرواية نفسها تقول لي بعد على الثاني ما تقدر تطبقني الثاني، إذن بعد ماذا؟ هو حرام. هذا تخيير راح نستفيد في اجراء الاصل، هو البيان يقول، لكن نستفيد منه ما نحتاج الى دليل خارجي، يعني من نفس لسان كل شيء لك حلال بهالبيان هو نستفيد من هذا التخيير. هذا استفاده للتخيير منين؟ من لسان كل شيء لك حلال، يعني قصدي ما نحتاج نقول تتعارض الاصول ويصير التخيير والى اخره، لا لا لا لا, لا. هي من لسان كل شيء لك حلال لما نلبس النظارة نشوف على انه يقول هو تخير عفو واحد حلال، شلون؟ لان لما اطبق على هذا يقول لي كل شيء لك حلال، يقول لي هذا حلال، يعني ابني على انه هو الماء، فاذا قل لي ابني على ان هذا هو الماء يعني معناش قاعد يقول لي، وابني على ان الاخر هو الخام، يعني المفروض انا مش عندي شك هذا ما اذا خبرنا بالعكس، فاذا قال لي هذا ما معناه قال لي ذات خبر، بعد ما اقدر اطبق كل شيء لك حلال علينا على الاناء الاخر حتى يصير ترخيص فيما في كليهما، الترخيص لا يكون الا في واحد فقط وفقط، هذا مستفيد من لسان كل شيء لك حلال، بل الشبهات غير المحصورة، يعني البدوية بدوية بدوية يعني شنو؟ أدي قلاصة هنا أشك المال والخمر، هذا قلاص واحد، عندي هم مكتب دراسة ثانية بعض مكان لاخر هم ما أدري مال أو خمر عندي في دراسة ثالثة هم مجمع أنا إجلاطات كل واحد من عندي ما أدري مال أو خمر أنا مش ماني ما عندي شو كنت ما أدري مال أو خمر هذا أشيل إجلاطه أخليه في الزاوية هنا كده الجمعة إجلاطات إجلاط انا قبل يوم من الايام اذا انت جيت سيرت علي وقلت لي شيخ مش انا هلك لاصحاب ومتطين من فقير احسن اقول لك يلا ما ادري بني اخاف كل واحد من عندهم هو ماذا خمر يقول عندك على مش معك لا يقول فاطبق كل شيء لك حلال فاطبق كل شيء لك حلال على الاول اذا طبقته على الاول هم يقول لي كل شيء لك حلال بعد لا تطبقني على الثاني لا لا لان كل واحد الشك فيه ماذا شكوك هنا انا اكو متعددة اذا ميت انا شمشك اكو عدي ميت بلاد وظن الشكوك غير مترابطة استقلالية فلا مانع من ان تشمل كل شيء رواية كل شيء لك حلال تشمل جميع هذه الاواني المئة لكن تشمل محصورة ما يمكن تشمل جميع الاواني ان شملت واحدا فهي بنفسها تقول حينئذ انا لا اشمل الثاني ولا ادري في الثاني فهذا تخيير مستفيدا من نفس لسان كل شيء لك حلال فاذا كل شيء لك حلال نقدر نطبق نتيجة انتصار في الشبهات البدوية باجمعها نفس شبهات شبهة في المقنع بالعلم الإجمالي لا نقدر نطبق على جميع الأواني يكون نطبق على من إذا هم عناعين نطبق على من على واحد والعناع الثاني بعد ما نقدر نطبقه وهذا نستفيد في التنمية من نفس ولسان كل شيء لك على مو من دليل خارجي بس انت حضرة جنابة تقول شيخنا قد اعتراض صغير أبو عندي شنو اعتراض صغير شنو بالعدل تقول اعتراض صغير هذا استعمال في أكثر من معنى لا نستعمل في أصل المعنى لأنه أنت قلت في الشبهة البدوية كل شيء لك حلال يقول إجريني في الكل في المقرونة بالعلم الإجمالي شو يقول يقول مو كلهم حلال لا عندنا نعم حلال شو استعملت في معنية يعني يدل عليه من أنا في الشبهة البدوية كلهم حلال المقرونة بالعلم الإجمالي واحد حلال طيب شلون يصير يا يقول كل حلال يا يقول ماذا كل ليس بحلال اما في مورد يقول كل حلال في مورد يقول لا مو كل حلال هذا استعمل في اكثر معنى واحد لا يجوز اذا واحد اعترض عليه هسه الاعتراض ما هو الجواب الجواب كلش بسيط نقول له كل شيء لك حلال مستعمل في شيء واحد وهو شنو يقول كل شيء اللي بيتشك فيه قل بانه حلال خلاص خلاص غاية الامر في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي لما اريد اقول هذا حلال لازمه ان يكون ذاك ماذا حرام بس هذا استخدام مين ان يكون ذاك بعد حين اذن ماذا ان يكون ذاك حرام وهذا التخيير بهالشكل مين استفدنا من باب لازم لازم يكون هذا حلال ان يكون ذاك حرام اما هل لازم ما موجود فيما ما موجود في الشبهات البدوية فإذا ما راح يصير ماذا استعمال في أكثر من معنى واحد هو مستعمل في معنى واحد ويعني كل شيء يشوف يد الحلال غاية الأمر في الشبهات البدوية لا يوجد هذا اللازم في المقرونة بالعلم الإجمالي يوجد هذا اللازم الحاصل هذا الإشكال فكيف الجواب عنه أو عليه شوف جواب الشيخ الأنصاري شنو بقيت ما لي في جوابه ولقد أطال قد بتسره ولقد أطال في بيان الإشكال مو في بيان الجواب عبارة مو صعبة سهلة لكن هو لماذا القلم قام يكتب الحاصل الجواب شنو الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول هذا إشكالك مبني على مقدمتي المقدمة الأولى نتيجة تفرع أن كل شيء لك حلال يقول يقول بأنه هذا هو حلال وهو الماء ابني على انه الحلال يعني الماء والمقدمة الثانية شنو انه يقول لي لما يقول لي هذا الماء في نفس الوقت شي يقول لي ذات خمور إذا مبني على المقدمتين، وتلك المقدمتين ليست تامة أما الأولى، فلأن كل شيء لك حلال ما يدل هذا مال، فيدل يدل مأذون مأذون في ارتكابه. لذلك أنا لما أسأل كل شيء لك حلال أقول له مولاي هذا أقول المال وما أقول المال، يقول أنا ما أدري مال بو ما أدري ما يشغل به، مهم على أنه شوف به أنت مأذون بعد. إذن أنا أعطيك رخصة في الفعل وما أقول لك مال، مال ما أدل ولا أقول لك خمر، أقول إذن كل شيء لك حلال، ما قال كل شيء لك ما أي أنه ما أدري شوف كل شيء لك حلال يعني مرقب في أفتاء الصدوق، وهذا في آية إلى أثر. إذا كان يقول ما يدري يخطي في الشائزة، لكن إذا كان يقول هذا مراقب قل على أنه معدوم في استفادة المقدر، بعد ما نقدر نقول إذا كان هذا والماء إذا باقوا القمر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لو سلمنا أنه كل شيء لك حلال يدل يقول بأنه هذا ماء، لكن ما يدل على أنه قل ذات خبر، هذا مستفيد من الملازمة العقلية، عقلي وعقلة يقول عقلي يفيده يقول إذا الشارع قال لي هذا ماء إذا لازمه ذات ماء داخل، هذا مو من لسان الدليل استفدنا، لسان الدليل كل شيء لك حلال خلاص، لم يكن يقول الثاني حرام. أنت تطبق الأشياء اللي يحكم عقلك فيها تطبقها علينا، عشان بعض المرات الإنسان هو يفعل كثير ما يقع ماذا في هاي الأشياء، أشياء اللي عقله يحكم بها كأنما يريد يحاول يستفيدها من إيه؟ أما الرواية، الرواية لم تقل ماذا ذلك، لا يستفاد منها ذلك، الرواية تريد تطبق الدليل تعالى على السنة، أما ما تريد تقول على أنه ماذا؟ قل بأن الثاني حرام، بالعكس الرواية تقول ماذا؟ كل واحد منهم يقول حلال، ما أنه يقول قل ذاك حرام، بالعكس تماما. يطبق ماذا؟ العبارة. بل. تتفق عن المين تتفق من يابا؟ لا، إذا راشد المرض من الجديد مأذون، مو المعرض، وكذا كل مأذون، فهل مأذون يعني في الآخر غير مأذون؟ يعني في الآخر غير مأذون، هذا من خارج ترى، مو يعني من نفس الرواية ماذا نستفيد؟ لا، نقول الرواية تقول اثنينات المأذون، الرواية تقول كل شيء لك حتى تعرف، أنا ما أعرف، هذا ما أعرف، هذا ما أعرف، فاثنينات نقول حلال، فلو اثنينات نطبق إلا اثنينات نطبق. أما طبق في واحد دون واحد هذا ما إلى معنى. لا هذا هو هذا. يعني إذا طبق في واحد دون. وهذا على على إشكال غير الجواب اللي طبقناه. يعني تبين الصور ماذا برد؟ إذا أجرينا إذا رواية طبقناها على هذا الفرد الأول. خطير في الفرد الثاني. إيه. نيجي بس ليه إذا فرض أن الفرد الثاني موجود؟ أنه إذا كان أحدهما بني على أنه حرام فالأرض إذا الرواية بس اللي كان عقب فيها. بس لسان إذا طبق كان عنده بيئة فلا بأس حيث إذن ماذا بتطبيق على وضع الترجيع بلا مرجع بعد تقريبا دولي أمر ثاني. فإن قلت بل أشوف هذا الإسئال قلت قد أطالق بتسره لكن عبارة بسيطة ما بيها شيء، قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ومخذ الرواية شو استفاد منه في الشبهات البدوية شو استفاد وفي المقرونة بالعلم الثاني شو استفاد. ها تريد أول الشبهات البدوية يستفاد منه حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي، مجرد عن العلم الإجمالي عشر الشبهة البدوية كلهم وبعضهم قلت لا كل الميت جلاس جميعا كل الميت جلاس يقول على أنه ماذا حلال حلال حلال حلال حلال حلال. إذا عرف استفاد منه وحلية وحلية المشتبهات الشبهات المقرونة بالعلم، هاي الشبهات وحلية الشبهات عطف علينا على حلية الشبهات السابقة، ويستفاد من حلية الشبهات بالشبهة المجردة، ويستفاد من شنو حلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لكن يستفاد من حلية المقرونة على البدل، على البدل يعني شنو على البدل يعني أحدهما هلا يعني إذا هذا الثاني بعد نوع على من نفس الرواية نستفيد هذا سبحان الله يستفاد أن واحد حلال على البدء تخيير يعني من نفس الرواية ثاني ليش لأن الرخصة يعني بين الفرق بين الشبهة المجردة وبين الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، هذا الفرق. لأن الرخصة في كل شبهة مجردة عدم المجردة العلم الإجمالي يعني بدوية، يعني بالنسبة مثل الغلاف اللي بموجودات الزاوية لا ينافي الرخصة في غيرها، ويمكن هذا مرخص به الغلاف الأول الثاني الثالث الرابع خامس إلى النهاية. ليش؟ لأن ما أدري أكو خبطة يحتمل كل إيه؟ ماي حلال لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر وهو هذا المشتبه يعني الإناء الأول من ذن المية الذي موجودة في الزاوية، هذا الإناء الأول ما أدري خمر لأخر ماي، إذا أريد أن أبني وما أعلم خبرية واحد بس أشوف، إذا أريد أبني على أنه خمر ما يعني طاهر بعد شو نأذن لا مانع من أن أبني الثاني هم ما أقل علم إجمالي ما أكو في شبه مجرد، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمري يعني هذا الغلاف الأول ما أدري خمر وما، إذا أريد أبني على أنه خمر من دون علم إجمالي جميل لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا أبن الثاني هم خير ثالثا أبن خير الرابع هم أبن خير يعني عمل إجمالي مار هاي وين في الشبهات البدنية، إذا يمكن التخفيف في الجميع. وأما الرخصة نجي للمقرر بالعلم الإجمالي، أما المقرر أيضا لا من نفس الرواية نستفيد التخفيف. وأما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا، هاي والبناء عطت علينا على الرخصة. وأما الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، الرخصة يعني شنو الرخصة؟ يعني أبني على أنه خل لما استلزم بعد يبين شلون التخيير مستفيدة وجوب البناء على كون المحرم ياهو ياهو المحرم يصل إذا هذا ابن على المحرم لابد ياهو هو المشتبه الآخر إذن فلا يجوز الرخص فيه جميعا في اثنيناته بعد الحديث ما يقدر يقول لي دونات المرخص فيه لما نقول له هذا مرخص يعني الثاني يقول له حرام نعم يجوز الرخص فيه يعني في الثاني يرخصني لكن يرخص في الثاني شنو يقول لي قل حلال لكن شنو قل في الثاني حلال بعد أن تقول بأن الأول ماذا حرام نعم يجوز الرخص فيه يعني في الثاني بمعنى جواب ارتكابه لكن يكون أبني على أن المحرم غير يعني الأول في المثال أقوله لا جيب مثالي ولا وخذ مثال جيب من المثال مثلا الرخصة في ارتكاب احد المشتبهين بالخمر لكن مشتبهين واحد خمر واحد خمر الرخصة في واحد مثل في الاول مع العلم بكون احدهما خمرا فانه لما عبارات رتيك عبارات رتيك ما تخلي المطالع يساير ويواكب ماذا المعاني خليه يتوقف فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقع ولو تردد بين الأمرين هذه الجملة معتبرة كانت كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن فيما في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه يعني لا تبني على أن هذا خمر شواه أبني خمر لازم وأن المحرم غيره يعني ذاك الإناء العام إذا كل منهما حلال بأي معنى كل منهما حلال بمعنى جواز البناء على كون المحرم ياهو غيره هذا أبن حلال لا تكون أبن المحرم غيره يا ذات أبن حلال بس يكون أبن المحرم غير الأول لا ما تجي في الثلاثة إذا فرض على أنه ثلاثة واحد من عدد أنه خمر فالترخيص يصير ماذا في اثنين والبناء على ان المحرم ماذا الثالث يصير كتزيد اذا اربعة والمحرم كان ماذا واحد ادري فالترخيص ماذا في ثلاثة والرابع بعد النتيجة والحاصل الخلاصة مولانا لا اطول عليه شنو لا اطول طال هو بعد ان مقصود الشارع من هذه الاخبار شنو مقصوده ان يوزي من طرفي الشك في حرمة الشيء وحميته احتمال الحرمة ويجعل مدام هو لما أشك أن هذا الشيء إلى طرفين أشك حلالي وحرام كم طرف إلى الشيء إما حلال إما حرام الشارع شو يلغيني في قاعدة مسألة حلال يلغيني احتمال الحرمة يقول لي عفت احتمال حلال احتمال الحرمة ماذا يلغي والحاصل أن مقصود الشرع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشت لأن الشت دائما إلى طرفين أحتمل أن هذا حرام أحتمل حلال شو يريد يلغي لي أن يلغي من طرفي الشت طرفي الشت أن لما أشك في حرمة الشت هذا أحد الطرفين وحليت أحد الطرف الثاني شو يريد يلغي لي احتمال الحرمة أو يجعل محتمل الحلية احتمال حلية في حكم يقين بالحلية الشارع دائما ما يريد يسوي لي لكن ولما كانت المشتبهين بالشبهة المحصورة ايش أبعدي شك واحد ولم يطل فيه إلا احتمال كون هذا حلال وذاك حرام واحتمال العكس كان إلغاء احتمال الحرمة في أحد أعمال له في الآخر وبالعكس وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر يقول إذا أصل البراءة شي يقول لي دائما يقول لي من طرفي الشك الشك درس إلى طرفه أحتمل هذا حلال أحتمل حرام يقول لي يا طرف إلغي احتمال الحرم إلغي وابني علامه على احتمال الحلي دائما أصل براءة شي يقول لكن في الشبهة المقرونة بالحلم الإجمالي عندي شك واحد ظن القلاطين لما موجودة عندي شك شك عندي شنو إما شوف الطرفين شلون راح أجيب لك إياهم شوف الطرفين شلون راح أسوي لك إياهم أشوف إن هذا حلال وذاك الثاني حرام إما هيك شوف هذا أحد الطرفين وإما شنو بالعكس بالعكس تعمل شنو ذاك حلال وهذا شنو حرام فعندي في الشبهة المقرونة عليه إجمالي يعني شبهة المقرونة شك واحد له هذان الطرفان تكرر الطرفين انت راجع وزانك الطرفين يشتغل هكذا الطرفين يقول اشك اما الاولية الطرف الاول هذا الاولي حلال والثاني شو يصير اذن حرام واما بالعكس اصل البراءة قلنا شو يسوينا اصل حلية شو يسوينا ذيك التابين قلت يلغي احتمال ماذا الحرمة ويبني لي علامه يقول لي ابني عن حلية فأنا أجي أريد أن أطبق كل شيء لك حلال أطبقت على الإناء الأول لما أطبق على الإناء الأول شي يقول لي شي يقول لي يقول لي كل هو حلال والثاني يقول شنو والثاني شنو يقول حرام لما قال لي وقل الثاني حرام بعد ما أقدر أطبق كل شيء لك حلال علاما على الثاني لأن هو قال لي قل أن الثاني حرام بعد الثاني شوف العبارة ظلت والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار يا أخبار تشيء لك حلال أن يلغي من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته طرفي الشك دمي أشك حلال وحرام إيش يلغي احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية في حكم متيقنها صدق صدق قبله بريء قبله أقول لك هل فكرة تعال طبقها في المحصورة الشبه المحصورة ولما كان في المشتبه بالشبهة المحصورة شك واحد أقول هذا الشك الواحد ما هو طرفه طرفه له طرفه طرفه هو قاعد يبينه ولم يكن فيه إلا احتمال احتمال هذا من طرفه يشك احتمال أن يكون هذا حلال الأولي إذا الثاني يكون شيء صحيح وذاك حرام هذا الطرف الأول إما هذا واحتمال العكس هذا الطرف الثاني احتمال العكس شنو ان ذاك حلال وهذا الاول حرام اذا كان اكو طرف الشك هذا حين اذا نجي نطبق الفكره الاوليه فكره شنو الشك تقول انه قاعده افعال الحج شو تقول لي قل بان هذا حلال وليس بحرام نقول كان الغاء لما اطبقها على الاول كان الغاء احتمال الحرمه في احدهما لما اجي اطبق كل شيء على الاناء الاول واقول هو حلال يعني غير احتمال الحرم في هذا الإناء الأول معناه يكون له حرام يصير إعمال اللذو في الآخر يوضي العكس لما أطبق على الثاني احتمال حرمة راح يصير بالأول لذا قال وبالعكس. فالنتيجة شطي أنه إذا طبقت تشريع حلال الأول بعد الثاني راح يكون حرام، بعد ما أقدر أطبق عليه تشريع حلال. وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحس بيحتمل طبقت الطبق في أحدهما بعد ما أقدر أطبق في الآخر، لأن الآخر ثبت بالتطبيق الأول ثبت على أن الآخر حرام. وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحس حكم ظاهري بالحرمة في الآخر. نقطة إذا دفع الإشكال، إذا دفع الإشكال أنه شيخنا هذا كله قبلنا، لكن التجربة كل شيء لك حالات في المقصورة شو ثبت حلية واحد وحرمة الآخر، والمجردة شو ثبت حلية الجميع. فهذا استعمال في أكثر من معنى واحد. يقول لها مولانا هذا نستفيد منين؟ يعني من الملازمة. لذلك يقول فتأمل حتى ذلك. وليس معنى حلية كل منهما إلا شنو؟ الإذن في ارتكابه، يعني تمأذون في ارتكابه ولا تقول حرام، ملك احتمال الحرمة دي. ذلك هذا شو يستلزم إذا أبني حلال؟ شيء يكون الثاني حرام. المستلزم لإعماله، يعني إعمال ماذا؟ احتمال الحرمة، لإعمال احتمال الحرمة في الآخر. فتأمل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله كل شيء لك حلال بالنسبة للشبهات المقرونة بالعلم الإجمال والشبهات المجردة راح يصير استعمال دينا في معنى، لأنه هناك يثبت حلية الكل، هناك يثبت حلية واحد. فالجواب شنو؟ أنا أقول لك كل شيء لك حلال يدل على شيء واحد، والله أنه كل هذا حلال مو حرام، بل في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمال لا تلازي نازل أن أقول هذا حلال هو أنه ماذا الآخر حرام وليس بحق. هذا من لازم استفدنا، فما صار استعمال في أكل معنى واحد. قلت هذا كلام الشيخ الأنصاري في مقام الجواب في جو، يقول هذا إشكالك مبني علامة، مبني علامة على مقدمتين. الأولى شنو؟ أن الروايات تقول لي قل بأن هذا هو الحلال هو الماء حتى يبدأ أن يكون ذاك هو الخمر، هذا من قبله. قلت الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على ماذا؟ أن يقول هذا مرخص فيه ونقل هو المال على حلية محتمل التحريم والرخص فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل. موضوع المحلل عن شنو؟ المال. ما نعبني على أنه هو المال حتى يلزم ذاته هو الخمر. ولو سلم هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني رد علينا على المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية شنو شانه؟ شنو نقول؟ ولما كان الشارع يقول لي قل هذا مال، معنى شي يقول للشارع انه ذا قل هو الخمر، بعد ما اقدر اجي اطاف الحلفي ذا. هاي المقدمة الثانية هم ندخلها ونقول هذا الاستفيدة منية مو بيكون شلك على هذا عقلنا حكمنا، هذا لازم عقلي، وان اي الرواية تدل لنا قل هذا حلال قل هذا حلال كل شيء لك حلال. لسان الرواية اذا الرواية لسان الرواية يقول كل يقول حلال. وأما هذا الذي تفضل فيه هل استفادة؟ هل استفادة عقلية وليس استفادة ماذا؟ نصية من النص. لذلك يقول ولو سلم، يعني ولو سلم عن الرواية تقول لي على أنه قل هذا هو الماء، فظاهرها ماذا؟ أنه كل واحد يقول ماذا هو الماء هو الحلال، بعد ما يستفاد على أنه بل يقول أن هذا هو الماء وبالتالي قل ذاته هو الخبر. لا، هذا مستفيدا منه من الخارج من اللازم العقلي. ولو سلم تظاهرا بناء على كل مشتبه كذلك عن انه حلال وهو ما، واما الذي تفضلت به وهو انه لما نقول هذا حلال اذا نقول لذاته هو الحرام هو الخمر، لان هذا من لازم عقلية. وليس الامر بالبناء في كون احد وفي على كون على كون احد المشتبهين هو الخل. ليس شنو؟ ليس شنو امرا بالبناء على كون الاخر هو الخمر. اذن هذا نستفيد من ملازمة عقلية مو نفس الناس، ولا نفس الناس يقول كل شيء لك على الاثنين هذا على ناس ما يقول. اذن فليس في الروايات من البدلية، البدلية يعني شنو؟ بدلية يعني عندما يقول واحد حلال على سبيل البدل يا هذا يا هذا مو اثنيناتهم بحيث نستفيد التقرير بالنفس الروايه. ليس من البدنية ثر عين ولا أثر. فتدبر بعد هذا التدقيق لعبد المطلب صحيح. هذا البقال فرد شيء آمن. فرد شيء صحيح. هاليوم شرط القلت بيّنني. ليه؟ الأول أقول شو إشتان لا أنساب الله الأول شنو؟ أنه نقول يجرى الفتنة المعارضة وشي يصير؟ تخيل. إيه القلت الثاني شنو؟ هم تخيل. شنو فرق بينهما؟ الفرق حينئذ بينهما شنو الفرق؟ أول ثاني شنو تخيله؟ الفرق هذا. أنه في الثاني يريد أن يستفيد التخيير النية من كل شيء لك حلال. أقول كل شيء لك حلال بد نخليه. كنا نحاول أن نجعل له لسان في ذو في لسانه أنه ظلي كل شيء لك حلال لكن واحد يقول حلال والثاني يقول أنه حرام بعد ما أجل أنا بي كنا نحاول نستفيد التخير من نفس كل شيء لك حلال أما هنا كنا نقول نستفيد التخير لا من المعارضة قلنا بعد المعارضة الحكم ماذا هو التخير لا التفاقد والحمد لله رب العالمين